بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتكلمت في الدروس الماضية على أركان الإسلام الخمسة وعلى أركان الإيمان الستة، وبقي الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. والقدر المراد به تقدير الله عز وجل للمخلوقات قبل خلقها، فإن كل موجود وكل مخلوق فإن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك قبل أن يوجد، وعلم أزلا أنه سيوجد، وكتب في اللوح المحفوظ أنه سيوجد. فالقدر هو تقدير الله عز وجل للمخلوقات قبل خلقها وقبل إيجادها. وكل مخلوق خلقه الله سبق به قضاء الله وقدره، ولا يخرج شيء أو لا يوجد شيء لم يقدره الله عز وجل، فكل ما قدره الله لا بد أن يوجد، وكل شيء لم يقدره الله لا يمكن أن يوجد. وقد جاءت الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أن كل شيء مخلوق سبق به القضاء والقدر. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها أحاديث كثيرة تدل على إثبات القدر، ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني معناه أنك افعل الأسباب التي تؤدي بك أو توصلك إلى ما فيه الخير لك، ولا تعتمد على الأسباب، بل اسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. فإذا لابد من فعل سبب، ولا بد من التعويل على الله عز وجل بأن ينفع ذلك السبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا تعجز، لا يحصل منك التقصير والتباطؤ وعدم الفعل، بل الذي تريده من الخير افعل الأسباب له واستعن بالله عز وجل على ذلك. فإن حصل لك خلاف ما تريده فإن أصابك فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت هذا الفعل لكان كذا وكذا، لو أنني ما فعلت الفعل ما كان كذا وكذا. فإن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا الذي حصل مما لا تريده ومما لا يعني كنت تريد أن تحصل على منفعة فيه، فإن ذلك حصل بقضاء الله وقدره. ولهذا عقيدة المسلمين في القدر مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد أن يكون، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يكون. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ. يعني ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت أنا إن لم تشأ لم يكن. يعني ما شاء الله العبد ولم يشأه الله فإنه لا يكون، وما وقع وحصل وشاء الله عز وجل فإنه لا بد أن يكون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقد جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجف الصحف، يعني كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، وكل شيء حصل لك من الناس يعني أرادوا أن ينفعوك به وحصل النفع هو بتقدير الله، وإن لم يحصل فإن الله تعالى لم يقدره ولو قدره لكان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذن هذا الحديث هو يعني دليل لهذه الجملة التي تبين عقيدة أهل السنة في القدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز كسل الكسول وخمول الخامل، والكيس القوة والنشاط. ومعنى ذلك أن كسل الكسول ونشاط القوي ونشاط النشاط اللي يحصل من القوي كله بقضاء الله وقدره، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم. فالآيات كثيرة يعني في القدر، وكذلك الأحاديث كثيرة يعني في القدر جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدر عند أهل السنة له أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، علم الله في الأزل يعني فيما لا بداية له الشيء الذي سيقع، هذه أول مراحل، مراحل القدر. علم الله الأزلي بكل كائن، علم الله كل شيء في الأزل في يعني فيما لا بداية له، لأن الله لا بداية له فلا بداية لصفاته، لصفة القدرة وصفة العزة وصفة العلم وغير ذلك من الصفات التي هي لا بداية لها. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، وقد كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن. هذه المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، وأن الله شاء أن يوجد فيوجد، أو شاء لا يوجد فلا يوجد. والمرتبة الرابعة الوجود والخلق طبقا لما علم أزلا ولما كتب في اللوح المحفوظ ولما شاءه الله سبحانه وتعالى. هذه كل مقدر فيه هذه المراتب الأربعة. علم الله الأزلي يعني هذا المقدر، وكتابة اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومشيئته وإرادته أن يكون وأن يوجد، ووجوده وخلقه طبقا لما علم وكتب وشيئا. هذه المراتب الأربعة. فوجودنا الآن في هذا الاجتماع حصلت له هذه المراتب الأربعة. علم الله أزلا أننا سنجتمع في هذا اليوم وفي هذا المكان، علم الله أزلا هذا الذي وقع الآن أنه سيوجد، علمه في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ أن هذا سيكون، وشاء الله أن يكون ثم وجد الآن طبقا لما علمه وكتبه وشاء. يعني كل شيء سبق في هذه المراتب الأربعة، وجلوسنا هذا الذي اجتمعنا فيه مرت به هذه المراتب الأربعة التي هي العلم الأزلي والكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين سنة ألف سنة، والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد طبقا لما سبق من هذه الأمور الثلاثة. هذه مراتب القدر التي لا بد فيها لكل أمر مخلوق، كل أمر مخلوق لا بد أن يمر بهذه الأمور وأن تحصل له هذه الأمور المراتب التي يعني ذكرها، التي ذكرها أهل العلم. ثم إن المشيئة والإرادة، المشيئة هناك معنى كوني ومعنى قدري، فيه إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية هي تقدير الله عز وجل وإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية قدرية. وإرادة شرعية دينية وهي ما تكون فيما يحبه الله ويرضاه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني معنى ذلك أن هذا يعني يحبه وأراده إرادة دينية دينية شرعية. فالإرادة الكونية لا بد من وجودها، لا بد من وجود ما أراده الله كونا، وأما ما أراده الله شرعا ودينا فإن من وفقه الله عز وجل يفعل ما أحبه الله ورضيه، ومن لم يوفقه الله عز وجل يتخلف يعني فيه ذلك. فالكونية تكون في كل شيء، والدينية تكون في من وفقه الله عز وجل لأن يكون على الجادة وأن يسير على الصراط المستقيم. أما المشيئة فإنها لا تأتي إلا لمعنى كوني، المشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني قدري، أما الإرادة تكون لمعنى كوني ولمعنى شرعي ديني. فهذه يعني من الأمور التي تتعلق بالقدر. ثم إن علم القدر كما عرفنا المراتب أركان الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، والإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، لأن الإنسان لا يعرف ماذا قدر له، لا يعرف الإنسان هل أجله بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا من السنوات. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فالناس لا يعلمون ما قدر لهم، لكن يعرفون المقدر بأمرين اثنين، الناس يعرفون الشيء المقدر بأمرين، الأمر الأول أن يقع، فإذا وقع شيء علمنا أنه مقدر لأنه لو المقدر ما وجد. فكل شيء وقع نعلم بأنه سبق به القضاء والقدر، هذه الحالة الأولى التي يعرف بها المقدر وما يعرف بها ما قدره الله وقضاه. الحالة الثانية أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن أمور مستقبلة، كإخباره عن الدجال وعن نزول عيسى وعن خروج ياجوج وماجوج وعن الأمور وعن طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الأمور ستأتي في آخر الزمان ولا بد وأن توجد، ونحن نعتقد أنها ستوجد وأنه سبق بهذا القضاء والقدر، ولكن عرفنا ذلك بإخبار الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن ونصدق بأن هذه الأمور التي أخبر بها في المستقبل ستقع وأنها لا بد وأن توجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وهو لا ينطق عن الهوى وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الأمور التي قبل قيام الساعة، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل فإننا نصدق به ونعلم أنه سيقع طبقا لما أخبر به. ومن أمثلة التي وقعت في زمن الصحابة وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر وكان معه ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخبر عن أمر مستقبل وهو الصلح الذي يجري على يديه. ما الذي فهمه الصحابة من هذا الحديث؟ فهم الصحابة من هذا الحديث أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا, بل سيعيش وسيأتي على يديه صلح يكون في الوقت الذي شاءه الله وقدره الله. وقد حصل ذلك في عام 41, يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة, بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثين سنة, حيث أن الحسن يعني بويع بعد وفاة أبيه علي رضي الله تعالى عنهما, وبويع بالخلافة, وكان الخلاف بين أهل الشام وأهل العراق بين علي ومن معه وبين معاوية ومن معه في الشام رضي الله تعالى عن الجميع, رضي الله تعالى عن الجميع. فكان أن تنازل الحسن لمعاوية وصار أمر الناس مجتمعا, فصار العراق والشام وسائر البلاد الإسلامية كلها تحتوي لإمرة معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فحصل ذلك في عام 41, وتحقق هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون بأن الحسن لن يموت طفلا صغيرا وأنه سيعيش حتى يتم هذا الصلح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيكون على يديه, إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم إن القضاء والقدر فيه مسائل يعني عديدة متعددة, ومما يتعلق فيه أن الناس انقسموا في القدر إلى فرقتين متضادتين متقابلتين, وأهل السنة والجماعة وسط بينهما. فالقدرية يقولون بأن الله لم يقدر أفعال العباد, وأنهم هم الذين يخلقون أفعالهم, هم الذين يخلقون أفعالهم. ويقابلهم الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم, ما عندهم إرادة ولا عندهم مشيئة, بل هم مجبورون, ما أحد يتصرف بنفسه ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا بنفسه, لأن هذا لأنه مجبور, الله جبره على ذلك. هكذا يقولون طائفتان متقابلتان. طائفة تقول إن الإنسان مجبور, حركاته كلها مجبورا عليها, وطائفة تقول إن أفعاله هو التي يخلقها, ما خلقها الله, بل العباد يخلقون أفعالهم, بل العباد يخلقون أفعالهم. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء, فقالوا إن العبد له مشيئة وإرادة, مشيئة وإرادة, وله كسب, وأفعاله يفعلها بمشيئته وإرادته, فلا يقال إنه مجبور, بل له إرادة يفعل مشيئته وإرادته الشيء الذي يفعله. وليس كذلك يعني يخلق فعله, لأن الله عز وجل هو الذي أقدره, هو الذي شاء أن يوجد هذا الفعل الذي يفعله, ولكنه فعله العبد بمشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته, فعله بمشيئته, لأن العبد له مشيئة وإرادة, لكن لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. لا يقال أنه يشاء شيئا ويخلق شيئا لم يقدره الله أبدا, بل كل ما يأتي به الإنسان فهو من أفعاله, فهو بمشيئته وإرادته, وهو لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. فلا يقال أنه مستقل بمشيئة وإرادته, ولا يقال أنه ليس له مشيئة ولا إرادة, بل هو حاصل منه هذا, أي أن له مشيئة وإرادة, وأيضا لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته, لأن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم, لمن شاء منكم أن يستقيم, فأضاف المشيئة إليهم, ثم قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فذكر المشيئتين في هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، إذا أثبت له مشيئة. ثم أخبر بأنها مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والجبرية والقدرية كلهم ضلال، وأهل السنة هم أهل الحق الذين يثبتون أن للعبد مشيئة وأنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، وأنه بمشيئته وإرادته يؤاخذ يثاب إذا أحسن، لأنه عمل بمشيئته وإرادته ما يعود عليه بالنفع، وإذا فعل أمرا قبيحا فإنه يعاقب ويستحق العقاب، لأنه فعل بمشيئته وإرادته شيئا يستحق عليه العقاب. فإذا الناس يؤاخذون ويعاقبون من أجل مشيئتهم، ولا يقال إنهم مجبرون على شيء ثم يؤاخذون عليه، مجبرون على شيء لا يستطيعون الانفكاك منه ثم يؤاخذون عليه كما تقوله الجبرية. وعلى قول الجبرية لماذا أرسلت الرسل ولماذا أنزلت الكتب ما دام أن الإنسان مجبور وأنه لا يستطيع أن يتحرك وأنه ليس له مشيئة، إذا لماذا ترسل الرسل؟ لماذا الرسل يأتون ويقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا؟ يعني هذا كله يعني يناقض يعني حكمة الله، ويناقض يعني شرع الله، ويناقض ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم يدعون الناس إلى أن يفعلوا الطاعات وينهونهم عن فعل المعاصي، وهم بمشيئتهم وإرادتهم منهم من يقدم على هذا ومنهم من يقدم على هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه يعني أن أن أن أن أن, أن أنه أن كل شيء بقدر وأن الناس يعني إنما هم يعملون في شيء مقدر أو أنه سبق القضاء والقدر في كل ما هو كائن، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني ما دام أنه سبق الكتاب القدر ألا نتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، يسرون لعملها الشقاوة. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يحصل من العباد يعني من العباد على قول الجبرية يقول إن الإنسان مثل الشجرة التي تحرك الرياح، الشجرة التي تحرك الرياح، الشجرة ليست مصرفة وإنما الريح هي التي حركتها. فهم يقولون إن الإنسان أفعاله هي من هذا القبيل، ومن المعلوم أن أفعال الإنسان كلها بمشيئة ورثه، لكن هناك شيء يحصل منه لا يقال إنه فعل له بل هو صفة له وهو ما يقوم به، كالمرض وكالموت وكارتعاش اليد، من ترتجع يده ما يقال إنه يفعل الارتعاش، ما هذا ليس بإرادته ومشيئته وإنما مشيئة الله وإرادته. ارتعاش اليد ليس فعل الإنسان وإنما وصف للإنسان، وصف له، هذا من صفاته أن ترتعش يده، لكن ليس من أفعاله، هو يحب أن تسكن يده ويفعل أسباب من أجل أن تسكن يده وألا ترتعش، يبذل ما يستطيع من أجل ذلك. فإذا هذا ليس فعلا له وكسبا يؤاخذ عليه يثاب أو يعاقب، وإنما هو صفة له، صفة لا علاقة له بفعلها، بل يحب عدم وجودها ويحب زوالها ويفعل الأسباب التي تجعل يده ما ترتعش. إذن هذا قولهم أنه يعني مجبور، هذا هو الذي فيه معنى الجبر، وأن الإنسان يعني ليس له إرادة ولا مشيئة ويده ترتعش. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل، يقولون الفاعل اسم مرفوع، اسم مرفوع يطلق على من حصل منه الحدث ومن قام به الحدث، من حصل منه الحدث الذي هو الفعل اللي بالإرادة، كل إنسان يأكل ويشرب ويقرأ ويمشي ويتحرك، هذه أفعال إنسان، هذه أفعال الإنسان تحصل بمشيئته وإرادته. فإذا قيل أكل وشرب وكذا وأطاع وعصى فهذه أفعال، أفعال له. لكن إذا قيل ارتعش يده ما يقال هذا فعل له، وإنما هذا قام به الحدث، يعني وجد فيه الحدث صفة من صفاته. الفاعل اسم مرفوع يطلق على من حصل منه الحدث الذي هو الذي يأكل ويشرب وأفعاله بمشيئته وإرادته، أو قام به الحدث الذي هو الوصف الذي لا يتعلق بمشيئته وإرادته الذي هو الارتعاش والموت. إذا قيل مرض فلان ليس هو الذي أمرض نفسه، مات فلان ليس هو الذي موت نفسه، ارتعشت يده ليس هو الذي فعل هذا الارتعاش، بل هذه من أفعال الله وهي صفات تكون في المخلوقين، تعتبر صفات لهم لا أفعال لهم، لأنه إذا قال مات ليس فعله الموت، ما فعل الموت، الله تعالى هو اللي فعل به الموت. مرض فلان الله أصاب المرض، ارتعش فلان الله تعالى هو الذي جعله يرتعش. فإذا هذه يعني هذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرقتين الضالتين الذين يقولون الإنسان مجبور أو أنه يخلق أفعاله. أيضا يقال هنا كلمة مشهورة، هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ لا يقال إنه مخير بإطلاق ولا مسير بإطلاق، وإنما هو مخير بمعنى أنه مأمور منهي وله مشيئة وإرادته، ويفعل بمشيئته وإرادته ما ينفعه ويفعل مشيئته وإرادته ما يضره، وهو بهذا الاعتبار مخير. لكن لا يعني ذلك أنه يقع منه شيء ما شاءه الله، بل الذي خير فيه وحصل له من الخير والشر فإن الله تعالى قد شاء، ومشيئة العبد ليست مستقلة عن مشيئة الله بل هي تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقال أنه مخير بإطلاق كما تقول المعتزلة أن الإنسان يخلق فعله، ولا أنه مسير بإطلاق كما تقول الجبرية أنه مجبور على أفعاله، على أفعاله وعلى حركاته. نعم هو مجبور على الحركات الاضطرارية، وأما الاختيارية فليس مجبورا عليها، فإن له مشيئة وإرادته يؤاخذ عليها. وأما الأفعال الاضطرارية التي خارجة عن مشيئته وإرادته كالارتعاش وما إلى ذلك فإن هذا ليس من أفعاله، وإنما هو من أفعال الله عز وجل، ويقال إنه صفة للمخلوق وليس فعلا، وليس فعلا للمخلوق. هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بالقدر، القضاء والقدر، وهي كثيرة جدا. وقد كتبت شرحا لحديث جبريل المشهور الذي هو يعني فيه السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ولما ذكرت كل ما يتعلق بأركان الإسلام وكل ما يتعلق بأركان الإيمان، أو شيئا كثيرا مما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وقد ومن ذلك ما يتعلق بالقدر. وقد أحضرت نسخة يعني من هذا الكتاب يعني نقرأ يعني ما يتعلق بالقضاء والقدر. ثم إني أنبه أن هذا الكتاب ومعه كتب أخرى تزيد على العشرة توجد للتوزيع في المسجد الذي نصلي فيه، فمن أراد أن يحصل على هذه النسخ التي منها هذه النسخة ومنها قطف الجنة الداني في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وهي أكثر من 10 كتب يعني في المسجد، كل من أراد أن يأخذ منها يأخذ يعني منها، فيصلي يعني في المسجد ويأخذ من هذه النسخ التي منها هذا الكتاب الذي نقرأ منه ما يتعلق بالقدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم شرح حديث جبريل في تعليم الدين 6 الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر.

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جاء في بعض الأحاديث، منهم من حسنها ومنهم من ضعفها وقال إنها لا تصل إلى الثبوت وإلى الحسن يعني، وهذا هو الأقرب، لأنه يعني ما في شيء واضح يدل على ثبوته. وأما التقبيل فلا أعلم شيء يدل عليه. أما المسح فقد جاء في بعض الأحاديث اللي فيها كلام، منهم من حسنها ومنهم من ضعفها، والأقرب أن الإنسان لا يمسح وجهه ولا يقبل اليدين، وإنما يدعو وإذا فرغ يرسل اليدين بدون مسح. جزاكم الله خيرا. ما حكم المصافحة باليدين؟ المصافحة بيد واحدة ما تكون باليدين، المصافحة إنما تكون بيد واحدة، اليمين مع اليمين. ولا يعني نعلم يعني شيء يدل على أن المصافحة تكون باليدين. حفظك الله. يقول ما حكم نتف الشعر الذي على الرقبة؟ الإنسان لا ينبغي له أن يتعرض للشعر الذي يعني متصل باللحية والذي له علاقة باللحية، لأن الإنسان إذا يعني سمح لنفسه يعني فإنه يعني يأكل اللحية كلها بسبب ذلك ويقضي عليها. وكون الإنسان يعني يبتعد عن أن يعني يقرب الموسى أو يقرب المقص أو يقرب النتف يعني لشيء مما في لحيته، هذا هو الأصل. وفقك الله. يقول نحن قمنا بطواف الوداع بعد صلاة الفجر مباشرة، وكان موعد خروجنا من مكة بعد الظهر، حيث رجعنا إلى الفندق وقمنا بالنوم حوالي ساعتين